إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة لها أصول وقواعد قعدها العلماء لما تفشى الكذب والوضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المصلوب الذي صلبه أمير المؤمنين، وهو يقول، أو أمير البلدة، وهو يقول له: ماذا تفعل في كذا وكذا من الأحاديث التي وضعها، هو يتكلم عن نفسه، وضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يعيش لها الجهابزة، يعيش لها الجهابزة. فإن الله جل في علاه قد غرز لهذه الأمة، لهذا الدين، غرزا يستعملهم لرضوانه، لنصرة دينه ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ترى، يعني لو تصفحت التاريخ، لو رأيت، إن أردت أن تتكلم عن العجب، رأيت عجبا، والعجب العجاب أن ترى رجلا بعدما ملكه الله جل في علاه زهرة الحياة الدنيا فينفقها عن بكرة أبيها من أجل هذا العلم، بل هو فقط علم صنف من أصناف هذه العلوم الخيرة. فيحيى بن معين يقول: خلف لي أبي 1000 درهم، أو قال 1000 دينار، فأنفقته عن بكرة أبي لهذا العلم، فقط لعلم الرجال، ليعلم أن هذا الرجل يؤخذ منه الحديث وهذا الرجل لا يؤخذ منه الحديث. الإمام البخاري، لما يرحل من بلدي، من بخارى، ويأخذ بما ترك له أبوه من المال، وهو يقول له: يا بني، والذي نفسي بيدي، ما تركت لك، تركت لك كذا وكذا من آلاف الدراهم، 1000 درهم ليس فيها من درهم فيه شبهة. من أجل ذلك خرج هذا الرجل المبارك، ليس فيه شبهة، فيأخذه وينفقه عن بكرة أبي أيضا من أجل هذا العلم. الغرض المقصود: هؤلاء خلقهم الله له، يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة دينه. وإن الله جل في علاه جعل أناسا خصهم لنفسه وخصهم لدينه، غير هؤلاء الذين وكل الله لهم حفظ كتابه فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أما هؤلاء فقد ثبتوا على ما خلقهم الله له، وإنهم نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بإذن الله على أثرهم، أو على إثرهم نسير، وعلى ضربهم نسير. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهذا، ينصر الله بهم الدين. ونسأل الله جل في علاه أن يعلي بنا كلمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مع القواعد والضوابط التي أصلها علماؤنا، إما أن تكون مجموعة ومسطرة في كتب كثيرة عند المتأخرين، وإما أن تكون مبسوسة عند الأولين بالترجمة العملية. فالأولون انتبهوا إلى التطبيق العملي، وجاء المتأخرون يقاعدون القواعد تيسيرا وتقريبا لطلبة العلم لهذا العلم. ما زلنا مع الباعث الحثيث لعلم الحديث، نسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمامه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تريد تذكر أنواع الحديث؟ نعم. نعم، وبعدين ندخل في النوع الأول. قال الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث: ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب. كل هذه أنواع، أنواع من أنواع الحديث. كما تعلمون بأن المنشغل بعلم الحديث ينشغل به علم دراية ورواية، وعلم الدراية علم كثير، فيها علوم كثيرة في هذا الباب. أنت تعلمون بأن الإمام أحمد بن حنبل لما اجتمع مع علي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، فهو كان يقول أما أعلمهم، أعلمهم بالرجال، أعلمهم بالرجال ويحيى بن معين، أو قال أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل هو علي بن المديني، وأعلمهم بفقه الحديث هو الإمام أحمد، وكان إسحاق كذلك، كان إسحاق كذلك، وإسحاق كان أيضا يعني عالم النحريب بعلم العلل، وإن كان علم المديني هو المقدم في علم، في علم العلل. فهذا علم الدراية أنا يعني لابد أن تعلم أنها علوم شتى، وأعلاها وأسماها وأرقاها، وهي أنقى هذه العلوم وأقوى هذه العلوم هي علم العلل. هذا لا يتصدى له إلا الجهابذة أبدا، لا يستطيع لأحد أن يتقن هذا الباب إلا من تضلع في هذا العلم. نعم. المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة تقلب تقبل، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث أو إسماعه، الصياغ والتحمل يعني، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشروطه وشرط أدائه، نعم، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، نعم، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، ومن روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، ومن لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، يعني من اختلط، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وكل هذا التقسيم تقسيم المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، هذا الترتيب، كل الترتيب هذا لابن الصلاح. نعم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا ينحصر أحوال الرواة، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. نعم. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير جزاء. نعم. قال النوع الأول، قال النوع الأول صحيح. نعم، تقسيم الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح، النوع الأول الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. أولا هو قال النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف، هذا نعم. النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعف. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا وهو وغيره أيضا. طيب، هو إذا تكلمنا عن الحديث قبل أن نتكلم عن النوع الصحيح وما قاله هنا، الحديث ينقسم إلى قسمين، وهذا مشهور عند علمائنا. الحديث هو كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، إحنا عندنا الحديث والأثر والخبر، والفرق بينهما ليس ببعيد، لكن الفائدة أو قل في المجمل، الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقد نقول أيضا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، لأنه يساوي بعد ذلك السنة. الحديث ينقسم إلى قسمين، أحد أو متواتر وأحد. الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحد. المتواتر، وهذا قليل جدا، المتواتر الذي صح في الحديث المتواترة فهو قليل جدا. والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم لذلك الحس. لا بد أن تقول بهذا، لأنه علم ضروري لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، هذا العلم الضروري. فالحديث المتواتر هو الحديث الذي راه جمع عن جمع، فعن جمع، جمع هنا أكثر من 10 كما تقول، راه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن شروط الحديث المتواتر هو أولا رواية جمع عن جمع في جميع طبقات السند، يعني لا ينخرم هذا في طبقة من طبقات السند، جميع طبقات السند من من من من أو من من مبداه إلى منتهى. طيب، والله هذا التعديل بعضهم يقول 30 بعضهم يقول 40، هذا ليس له عدد، المهم أن يغلب على ظنك أن هذا الجمع لا يمكن أن يتواطأ على كذب، في جمع لا يمكن أن يتفق الجميع على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. الثالث مستندهم الحس، لذلك الحس لا بد أن تقول تتوفر هذه الشروط في الحديث حتى يكون متواتر. الحديث المتواتر هو الحديث الذي راه جمع عن جمع من أول السند إلى آخر السند، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم في ذلك الحس، المشاهدة، الحس ما لم يبلغ حد التواطؤ. هذا حديث الأحاد، ما لم يبلغ حد التواتر. فحديث الحديث المتواترة قليلة جدا. الحديث التي صحت متواترة قليلة جدا، منها حديث الخف، تعلمون بأن حديث هذه ليست في العقائد، هنا حديث متواترة، حديث الخف صحيح، وحديث الحوض، وحديث من كذب عليه متعمدا من الحديث المتواتر. والتواتر قد يكون تواترا لفظيا وتواترا معنويا، فعلى الأكثر والتواتر المعنوي، التواتر قد يكون تواتر لفظي، هذا أقل تواتر معنوي. وطبعا عندما تقول حديث المتواتر هذا لا يبحث فيه، انتهى الأمر، حديث متواتر. لذلك اختلف العلماء في الذي يرد الحديث المتواتر، الذي يرد الحديث المتواتر العلماء يقولون أكفر بذلك، الذي يرد الحديث الذي ثبت تواتره يقولون أكفر بذلك، لأنه قد رد ما كان في مثلية القرآن. والخلاف في الحديث الأحاد، من رده الجويني يرى كفر إذا كان في الصحيحين، وهذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، يبدع نعم لكن يكفر، هذه المسألة فيها شدة في الحكم، هذه لأن احتمالية الوهم يدرك الرواة موجود. أنت حديث الأحاد أنت بتأخذ به بغلبة الظن، بغلبة الظن لا باليقين. والحديث الثاني هو الحديث الأحاد، حديث الأحاد لم يبلغ حد التواتر، ينقسم إلى ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. هذه الأنواع حدها أقل طبقة من طبقات السند، حدها أقل طبقة من طبقات السند. في أحد فيش فهم شيء؟ لا لا، يعني الأصل أنه لو طبقة من طبقات السند كان فيها راوي واحد انفرد به فهذا غريب، ولو في مئة راوي روى الحديث في أصل السند أو في آخر السند، يعني الحكم مع أقل طبقة من طبقات السند. فالمشهور بعضهم قال من 13، من 3-9 يكون مشهورا. هو الحق أن المشهور الذي تعددت رواته لكنها لم تبلغ حد التواتر، هذا الأصل في الحديث المشهور. والعزيز هو من كان ما كان في طبقة من طبقات السند راويان، ما كان في طبقة من طبقات السند راويان. يعني أنت لو أتيت بخمسة من الرواة في، يعني مثلا تقول حديث من كذب عليه متعمدا، دعك الآن عشان ما ندخل في حديث دخل الحد التواتر، لو قلنا مثلا في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه أكثر من راوي ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فأنت إذا نزلت بالرواة تجد في طبقة من طبقات راويان. طيب الراويان هذا يجعل لك الحديث تعلم حكمه بأنه عزيز. أنت حديث إنما الأعمال بالنيات، الآن إنما الأعمال بالنيات ورد أنه ورد عن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الروايات وعن أنس، كلها ضعيفة، لم يصح حديث إنما الأعمال بالنيات قط في الراوي الأعلى إلا في عمر، لم يصح إلا عن عمر، وقد جاءت روايات كثيرة عن الصحابة لكنها لم تصح، لذلك هو فرض. وطبعا هو تعلمون أنه انتشر جدا بعد الراوي الثالث على القمة، انتشر جدا رواة كثر راوي الحديث، لكن احنا قلنا أن الحكم مع أقل طبقة من طبقات السند، فيكون الغريب ما كان في طبقة من طبقات السند راوي واحد. ثم نأتي إلى المسألة الأولى التي تكلم عنها المصنف، وقال النوع الأول الصحيح. النوع الأول الصحيح كأنه يقول أتكلم في الحديث على أنه صحيح وضعيف. قال تقسيم الحديث الأنواع صحة وضعفا، قال أعلم علمك الله وإياك، قال أعلم علمك الله وإياك، وقلنا بأنه صدر الباب ذلك وفسرنا ذلك وبينا بأنه لما كتب ودعا لك بهذا على أنه وهو يعلمك يرجع الخير والأجر له. قال اعلم علمك الله وإياه، وفيها كما قلنا من التلطف مع طلبة العلم، وفيها تحقيق وصية الوصية بطلبة العلم، لأن حديث أنس وإن كان متكلم فيه وأحسنه بعض العلماء قال إذا أتاكم من يطلب العلم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون التلطف مع طالب العلم، لا سيما بأن التلطف هذا يدل على معرفة قيمة طالب العلم. والحق بأن قيمة طالب العلم كالذهب الخالص، وهذه الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بوجود طلبة العلم. طبعا طلبة العلم لا الذي ادعى طلب العلم أنه جلس يجرح ويوثق على هواه وهو لا يعرف شيئا، وإذا سألته عن المواريث لا يعرف، إذا سألته عن نواقض الوضوء لا يعرف، إن سألته عن مسائل في الصيام لا يعرف، إن سألته في مسائل عن المعاملات التي هي من أهم المعاملات لا يعرف شيئا في دين الله، فلا غير أنه يقول هذا ثقة، هذا ضعيف جدا، هذا مختلط، هذا أبله، هذا لحياته طويلة، هو حافظ بعض الكلمات في مسائل الجرح والتعديل يتمتح، يعني قل كأنها يلوكها بلسانه يتمدح بها لنفسه ليرتفع ويضاعف الآخرين، ولا علم له. وهذا ليس بعلم بحال من الأحوال، طالب العلم بحق، الطالب الذي تواضع وخضع وجلس يتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم ويبثه في الناس وهو بلسان حاله أرحم على الناس من الناس، هو يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بأن انظر إلى السلف ماذا فعلوا في البدع. نعم، ثبت العرش ثم انقش، لا تتبع هواك، ليس كل مسألة تبدع بها الآخر وأنت ما تعرف معنى البدع أصالة، ثبت العرش ثم انقش بعد ذلك. وإذا تكلمنا معك وجدناك أنت تبتدع وأنت لا تدري، وتنكر الحزبية وأنت متحزب ولا تدري، وفسادك يكون مستشري مستطير، تهدم طبقات طلبة العلم، تريد أن تصد عن سبيل الله وأنت تحسب أنك تحسن صنعة، بل تزعم، لا تحسب، تزعم أنك تحسن صنعة وتحسب أنك تحارب من أجل السنة وأنت تحارب السنة أصلها، لأنك تريد أن تهدم أهلها. فحقا طالب العلم كما قلنا لؤلؤة مكنونة وهي نادرة، فلا بد للإنسان أن يعلم قيمة طالب العلم، ويعلم أن ويعلم العالم قبل العامي بأن طالب العلم مكرمة له. وهذا الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: والذي نفسي بيدي بكم أكرم، وهم يمدحونه وقال: أنا بكم أكرم في هذا، وإلا قد يحملني رجل أتكلم بكلمة لا أعمل بها ولا أطبقها، فيسمعها هو ويكون ذا همة فيعمل بها فأرتقي وأرتقي. وليس كل عالم تكلم بعلم عمل به، ولكنه انتوى أن يعمل به غيره فيشتركان في الإثم في الأجر ويبعدان عن الإثم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك تلطف وقال: اعلم علمك الله. وإياي، وهذه أيضا فيها لفت الانتباه ولفت القلب إلى تنقية القلب على أن يلتفت إلى السبب، إذ العلم من الله لا في علاه. قد تجلس في مجلس العلم سنين طوال ولا تتعلم، والمسألة دائرة على القلوب، وقد تجلس تسمع مجلس العلم ثم تتفوق. ابن حزم كيف بلغ، كيف وصل؟ تعرفون متى طلب العلم؟ طلب العلم كبيرة، طلب العلم كبيرة، ثم فاق طلبة العلم وفاق العلماء، قام يصارع مع الأئمة الأربعة. ابن حزم، العز بن عبد السلام، بلغ ما بلغ وطلب العلم كبيرا. فالمسألة بفضل ذلك، قال: علمك الله، يلفت القلب إلى الله جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. قال: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح حسن وضعيف. نقف عند هذا، وهو يقول صحيح وحسن وضعيف، هذا ليس عند المتقدمين. وطبعا هو ابن تيمية يقول بأنه لم يعرف في عرف المتقدمين ولا في كلام المتقدمين تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. الحديث كان عندهم إما مقبول وإما مردود، الحديث عندهم صحيح وضعيف، الحديث عندهم صحيح وضعيف. كثير ممن كتب يرد على ابن تيمية ماذا تقول، وأنه قد ثبت الكلام بالحسن عند علماء الترمذي، عند مشايخ الترمذي، فقد قال به البخاري، وقد قال به الشافعي، وقد قال به أحمد نفسه. قالوا نعم، ورد عن الشافعي أنه قال بالحسن، ورد عن البخاري أنه قال بالحسن، ورد عن أحمد أنه قال بالحسن، لكن أي حسن؟ لا يقصد بالحسن، والحسن إيش؟ الاصطلاح الذي تريده أنت. ما كانوا يقصدون بالحسن الحسن الاصطلاح الذي تريده أنت. ولذلك كلام ابن تيمية كان كلاما متينا رصينا، وإن رد عليه بعض العلماء فقد ذب عنه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. هو قول السخاوي، قول الذي ارتقى إلى سماء الإسلام في علم الرجال، الإمام الذهبي، وقد زين كلام ابن تيمية وأكده على ذلك، وأنه لم يعرف المتقدمين الكلام على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. يعني التقسيم هذا الاصطلاحي غير موجود في كلام المتقدمين. كان عندهم الحديث إما صحيح وإما ضعيف، إما مقبول وإما مردود، والصحيح له مراتب وأيضا الضعيف له مراتب. قد يكون الضعف ما بين الصحيح وبين الضعيف، وهذا هو الحسن، وهذا ضمنا لكلام العلماء في هذا. لذلك ابن القيم قال في أن بأن أحمد، من أصول أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف على القياس. وأي ضعيف؟ يعني أنا نظرت في هذا ودققت النظر، أي ضعيف يقدمه على القياس؟ والقياس ذي الأدلة، يبقى الضعيف المحتمل اللي فيه رأي مختلف فيه، لو ترجح تقول هذا صالح الاعتبار، لا صالح الاحتجاج في هذا، قريب بين الاثنين. فالأصل في ذلك المتقدمون ما عرف عندهم إلا حديث صحيح أو حديث ضعيف، مقبول أو مردود، وهذا له مراتب وهذا له مراتب. فالحسن يندري تحت مراتب الصحيح، لأنه لو تمكنت شروط الصحة في الحديث على وكان من أعلى درجات الصحة، وإن اختل شرط من الشروط أو قل ضعف شرط، ما تقول اختل، ضعف شرط من الشروط، ينزل صحيح ولا لا؟ ولذلك احنا عندنا لو قلنا الحديث الصحيح بهذه الطريقة لابد أن نقسم الصحيح أيضا للتقسيمات التي قسمها العلماء، وهو الصحيح لذاته، والصحيح لغيري. الحسن هذا دائرة تحتها وهي أيضا لذاته ولغيره. ها طيب، إما أن يكون متروكا وإما أن يكون معتبرا بهذا. فالحاصل بأن تقسيم المصنف إلى صحيح وحسن وضعيف كما قلنا بأنه يعني فيه نظر، وهذا التقسيم قد ورد، لكن ورد عند من؟ ورد عند المتأخرين. وأول من قال به قسما مستقلا هو الإمام الترمذي. يبقى الترمذي مش أول من أطلق الحسن، لكن هو أول من جعله تقسيما اصطلاحيا. وأيضا له اصطلاح، لأن الحسن عند الترمذي لما عرفه بإيش؟ وتعريف الخطابي طبعا كان قريب من كلام الفقهاء. الترمذي لما عرفه قال في إيش؟ شرط في شروط لم يكن أن يكون الراوي إيه؟ غير متهم، يعني ذلك أنه قد يكون ضعيفا، المهم أنه لا يكون متهما. يبقى إذن هنا الضعف الذي يحتمل. وهو طبعا لو دققت النظر في تعريف الترمذي كما سيأتي في الحسن، هو يقصد حسن لغير، ما يقصد حسن لذاته، في ذلك يقصد الحسن لغير اللي هو المحتمل بين الصحيح وبين الضعيف، بين الصحيح وبين الضعيف. ولذلك هو قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا الصحيح والضعيف. هذا صحيح يعني مقبول ومردود. وكان بالنسبة لإصطلاح المحدثين كما قلنا في المتأخرين يقول بهذا التقسيم، هو أكثر من ذلك أيضا. قال فتعريفه، نعم، تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ، نقف عند هنا. طبعا تعلم أن بعض العلماء قالوا الحديث الصحيح هو الحديث المقبول، وهو ما اتصل سنده بتمام بنقل العدل الضابط إلى منتهى، وسكت. وهذا التعريف يقول وهذا قبله جميع الفقهاء، لأن الفقهاء لا يعتنون بمسألة الشذ ولا علة. طب ما لنا من الفقهاء الآن؟ هذا خطأ، الخطابي أدرج ذلك، وهذا خطأ مبين. إحنا نتكلم عن أهل الشأن الآن، صحيح؟ فالتعريف لا يؤخذ من غير أهل الشأن. فإذا كان الفقهاء لا ينظرون لمسألة الشذوذ والعلة على التأثير على الحديث، فأمرنا وعملنا وبحثنا في أهل الشأن، في مظنة أهل الشأن، في كلام أهل الشأن. فالصحيح بأن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فيكون الحديث الصحيح له شروط خمسة. الشرط الأول اتصال سند، وقال ما اتصل سند. الشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة لو يكون ثقة. وبعض العلماء لم يذكر الضبط، فاعتذارا له إذا لم يذكر الضبط قلنا أدرج الضبط تحت العدالة، كأنه رأى أن من العدالة الضبط، مفهوم؟ نعم. ونقول الحق بأنه لابد أن تقول عدالة جمع زائد جمع ضبط يساوي ثقة. لذلك لو سألته كمان الثقة قل العدل الضابط. العدل الضابط عند الملكية فقط؟ خلاص ماذا نفعل يعني؟ نعم، حي هلا وأهلا وسهلا بالمالكية، أسيادنا شيوخنا. وكم تفوق التلميذ على الشيخ؟ فالحق أن نقول العدل الضابط، العدل تمام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قوله هنا حديث الصحيح، هنا شروطه واحد اتصال السند. اتصال السند هذا قيد، لا بد أن تعلم أن العلماء إذا اشترطوا وقيدوا فالقيود تخرج غيره. فهنا قيد اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ سنبين إن شاء الله عمليا الآن. اتصال السند هو رواية الراوي عن شيخه المباشر بصيغة تثبت السماع. هو رواية الراوي عن شيخه المباشر، كلام منضبط أم لا؟ شيخه المباشر، قد يكون شيخا ليس مباشرا، صحيح؟ ممتاز. عن شيخه المباشر بصيغة تثبت السماع. هذا اتصال السند كما سنبينه. هنا إذا اتصل السند يعني سماع التلميذ من الشيخ، يعني إذا يخرج منه المنقطع. ما المنقطع؟ مثلا المنقطع هو عدم سماع التلميذ من الشيخ، عدم سماع التلميذ من الشيخ. كأن تقول الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ منقطع أو في انقطاع، صحيح؟ نقوله إرسال. دعك الآن أن الإرسال يندرج تحت الانقطاع. لا نحن لا نعدد الأمر، نحن نبين القيود أخرجت ماذا؟ يعني لو قال الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في انقطاع، صحيح ولا لا؟ البخاري، فهذا للتمثيل فقط. مفهوم ولا لا؟ البخاري عن مالك هذا فيه قطاع. الواسطة بينهم مالك، لابد في طبقة بينهم مالك، لابد طبقة بينهم مالك. شوف هنا الآن ليه ما يروى عن أحمد؟ لأن أحمد أيضا عندما يروى على مالك يروى عن مالك بإيش؟ بواسطة، لا يروى مباشرة. فاته وقال طبعا بكى في ذلك، قال لولا أن الله أعاضنا بابن عيينة، يعني كان القلب ينفطر أنه فاته أحاديث الإمام مالك. لكن طبعا البخاري طبعا رأيته عن مالك عن طريق القعنبي، عمام مسلم القعنبي هو أصح الناس كتابة في مالك. لذلك ترى أن هذه سلسلة البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عمر، سلسلة الذهب هذه تمشي هكذا. فإن روى البخاري عن مالك أسقط ما بينه عن مالك، يكون هذا انقطاع، ماشي؟ يبقى إذن أخرج المنقطع، أخرج المرسل، أخرج المرسل. مثل أبو صالح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو صالح تعرفون أبو صالح زكوان السمان من التابعين، صحيح؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط طبقة الصحابي فيكون مرسلا، يبقى هذا غير متصل، هذا غير متصل. البخاري قال ابن عباس، والذي نفسي بيده، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري يروي عن ابن عباس، بينه وبين ابن عباس إيش؟ مفاوز. وهذا يسمى لا مش إرسال، هذا معلق. المفروض بقى أنا خلاص انتهى، هذا معلق. يبقى إذن هذا اتصال السند قيد يخرج به ذلك، وأيضا المعضل. القعنبي يروي مثلا يروي عن ابن عمر أسقط مالك ونافع، القعنبي يروي طبعا هذا إعضال. المعضل، المعضل هو سقوط راويين متتابعين، راويين متتابعين. إذن اتصال السند قيد يخرج به كل ما كان فيه قطع في السند في أي طبقة من الطبقات، لأن الاتصال لابد من مباشرة السماع، هو رواية التلميذ عن شيخه المباشر في هذا. يعني لو واحد أنا أملي عليه من أملي عليك تكتب أمثلة على اتصال السند هنا يكون متصلا في هذا الباب، وهذا الشرط إذا توفر. طيب شوف أمثلة على اتصال السند، لأن هذا التمرس العملي لك. لو ضربنا أمثلة على ذلك رواية أمثلة على اتصال السند، رقم واحد تقول ابن عيينة، يقول ابن عيينة خط حدثنا عبد الله بن دينار، حدثنا ابن عمر، نعم هذا متصل السند الآن مرفوعا، اكتب مرفوعا عشان يعرف. أو تقول الأعمش سليمان بن مهران قال أخبرنا أبو صالح أخبرنا أبو صالح أخبرنا أبو هريرة مرفوعا أنا أقول لكم لو قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كيف يكون السند؟ حسين سليمان بن مهران من؟ هو ما شاء الله قلمه مبري في هذا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة كيف يكون سليمان بن مهران الأعمش مدلس هنا قد عنعن هل هذه صيغة تثبت السماع أو توهم السماع توهم السماع لأنه مدلس لو مش مدلس كنا قلنا تثبت السماع أو هي غالبة في السماع لكن يقول عن أبي صالح فهذه تكون اتصالا عند العلماء وقد لا تكون اتصال بعض العلماء يقول ليس اتصالا لأن الأعمش إيش مدلس والصحيح كما قال الإمام الذهبي لكن بالنسبة لشيخ الأعمش هو أبو صالح هو شيخ ملازم لازمه الأعمش فيبعد أن يفوته مجلس من مجالس أبي صالح فتكون العنانة بمثل أخبارنا وحدثنا نعم أيضا من الأمثلة حدثنا أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن أنس من ذلك أيضا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك اتصال سند اتصال هذا والانقطاع مالك لازم الزهري 20 سنة شيخه مباشر أم لا؟ مباشر الزهري لازم سنين عمره أبا سلمة عبد الله بن عطبة بن مسعود أبو سلمة يحدث عن أبي هريرة هو تلميذ نجيب له يحدث عن أبي هريرة مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت واهم أنا قلت عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولا ما قلت؟ قلت ذلك هو نعم. سلم بن عبد الرحمن. وسلم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. تابعي طبعا. تحسبه صحابي تابعي وكان من أجب التابعين. لكن ضاع علم كثير عنه بسبب مجادلة لابن عباس. الواعظ لم يكن واعظا من سلم لم يكن واعظا يعظ كان واعظ وكان رجلا محدثا وفي قول انه من فقهاء السبعة ايضا لو قلنا مثلا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار عن حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة محمد بن جعفر نعم محمد بن جعفر هو غندر أصح الناس كتابا في من شعبة عن شعبة عن أبي عن سليمان بن مهران الأعمش عن الأعمش عن أنس على اختلاف المصريين يعني على اختلاف طبعا على اختلاف في مسألة سماع سليمان من أنس. من باب ضديها تتبين الأشياء. الآن أنا هو يكتب السند وأنتم تقولون هذا متصل أم لا. جيد. أبو بكر بن أبي شيبة أو عبد الرزاق واحد من اثنين مصنف أبو بكر أو مصنف أبو. عن ابن جريج. عن ابن جريج. خليه مصنف ماشي أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن جريج. ابن جريج. جريج المكي. عن عطاء. جيم جيم يابا. عجبك مصر ابن جريج. من مصر حتى تعرفه. جريج. نعم يا جيم. عطاء. عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب الثاني خلاص صلى الله عليه وسلم. مالك. نعم مالك. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن عمر بن الخطاب. عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد. نعم. أنت بتبيع خايف ينفذ سوقك. أحمد عن الشافعي. عن مالك. هو بيكتب ابن وبيعمل همزه فوق كمان يعني ما احمد عن الشافعي. عن مالك. عن مالك. عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أريد من الإخوة الأفاضل أبو بكر بن شيبة أقول عبد الرزاق لأنه أكثر عن ابن جريج. مصنف عبد الرزاق يقول عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا السنة؟ ممكن هنتكلم على شرط واحد من شروط الصحة ألا وهو؟ اتصال. أنا عايز أسمع الصوت. اتصال. اتصال. ما هو الاتصال؟ ما هو اتصال السنة؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى معنى في الترجمة. دعنا ممتاز صحيح. ولذلك انا لابد ان انا اسال الاخوه لانهم درسوا مصطلح حديث كثيرا. هل انا اكثر بالجميع؟ نعم. الاول بس اعرفوا التعريف وانا اعرفك الرجال. ما هو الاتصال؟ روايه الراوي عن شيخه المباشر بصيغه تثبت. بس خلاص كل راوي يروي عمن فوقه صحيح. انا ضربنا الامثله بهذا وهذه الامثله المفروض الاخوه درجوا على ذلك درسوا المصطلح. انت بكريوس الان أكيد درست المصطلح. أكيد مر عليك بعض الرجال. أكيد. أعرف أعرف. ستراها هنا وتتعلم هنا. هنا أنا أما هذه فلا إشكال فيها. كلها متصلة. نقول هنا مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عشان الطبقات. مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قطاع. لأن عطاء هذا ليس من الصحابة. عطاء من التابعين. مشهور. أنا أتيت بأسماء مشهورة. عشان ما حد يقول أنا أحد من الرجال. تلميذ ابن عباس. يعني عطاء عطاء معروف إنه من التابعين. تعرفون كم عطاء؟ أربع عطاءات. عطاء بن أبي رباح هذا هو الأول والأخير عندكم. صحيح. عطاء بن السائب. عطاء بن يسار. صحيح. عطاء الرابع من؟ عامة فهنا عطاء من التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن من المباشر له، هل جلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بصحابي. يبقى إذن هذا انقطاع ولا اتصال؟ بإسقاط طبقة من طبقات السند. هنا أيضا مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاو وتيرة ذهبة أبو هريرة إيش؟ صحابي مباشر غير مباشر. إذن هذا متصل. قال الذي بعده مالك عن الزهري مرت عليهم وأنا سأجن من المرور عليهم. مالك عن أبي سلمة أيها طارق عن مجنون الجزائري. لا ما تكلمت. طيب أنت ما تكلمت على هذا. مشينا وقلنا متصل وسكتتم أنتم. يا جماعة الخير أبو سلمة قلنا تابعي. أين مالك وأين أبي سلمة؟ أين مالك وأين أبو سلمة؟ 20 سنة لازم الزهري. نعم عامة أبو سلمة فوقه بينه وبينهم طبقة. فإذا قلت مالك عن أبي سلمة أسقطنا الطبقة التي بينه، الوسيطة التي بين مالك وبين أبي سلمة، وهو من؟ زهري. فبهذا الحديث فيه انقطاع ليس اتصال. فهمتم؟ ليصح أن تقول حديث كل هذه أحاديث كلها لابد أن تقول إسناد ضعيف. لما؟ اختل شرط من شروط الصحة وهو اتصال. فيه انقطاع يبقى اختل شرط من شروط الصحة وهو الاتصال. أحمد أحمد مالك مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها السند هذا إرسال. كيف إرسال يا لهوي؟ ابن مسيب عن حاتم اسمك مالك عن الزهري. الزهري شيخ مباشر ولا لا؟ سعيد بن مسيب شيخ مباشر ولا لا؟ عمر بن الخطاب هو تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة فيها خلاف. اختلف العلماء في سماع سعيد بن مسيب من عمر بن الخطاب. اختلف العلماء وكثير من المحدثين يرون انه ولد بن سعدان، يرون انه لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئا. وأنا دين الله بأن ابن المسيب سمع عمر، سمع خطبة لعمر. فإذا ثبت السماع ولا مرة واحدة إذا ثبت السماع. الصحيح الراجح أن ابن المسيب ثبت سماعه من عمر الخطاب. وإن كان كثير من من من من من, من, من علماء الرجال يرون بأن المسيب لم يسمع عمر. وصح أنه سمع خطبة له. نعم. فإذا قلنا بقول الجماهير إذا هذا منقطع. شوف أربعة هو الآن وهو منقطع. لما؟ ما بين سعيد وبين عمر ليس شيخا مباشرا. وإذا قلنا بثبوت السماع هذا الذي أدين الله به يبقى إذن متصل وليس منقطع. آخر الروايات أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سلسلة إيش؟ أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر. هذه سلسلة. شوفوا صح حاتم. هذه سلسلة الذهب لكنها منقطعة هنا الآن، لأن مالك لا يروي مباشرة عن ابن عمر. مالك عنده واسطة من؟ نافع. ولذلك هم يقولون بأن سلسلة الذهب التي قال فيها البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، قالوا ولا أجل من الشافعي يروي عن مالك، فتكون مرصعة باللؤلؤ والزبرجد. صحيح. قالوا ولا أجل من أحمد أن يروي عن الشافعي. وهناك حوالي 7 أحاديث أو 13 حديث في المسند بهذه السلسلة الذهبية. أحمد يقول حدثنا الشافعي، الشافعي يقول حدثنا مالك، مالك يقول حدثنا نافع، نافع يقول حدثنا ابن عمر، ابن عمر يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكتب بماء العين، تكتب بماء العين. سلسلة ليس هناك 3 من الأئمة المتبعين ورابع أثري وفحل يحفظ ابن عمر الأثري. فسلسلة من الأعاجيب. ولذلك يعني المسند يزين بمثل هذه السلسلة وإن طالت. فأحمد يقول حدثنا الشافعي، والشافعي يقول حدثنا مالك، ومالك يقول حدثنا نافع ونافع حدثنا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا الشرط الأول وهو اتصال السند الحديث الصحيح وهو رواية الراوي عن شيخ المباشر أو قل رواية العدل تمام الضبط ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى نقف عند هذه الشرط الأول. والشرط الثاني شرط مهم جدا هو الكلام على العدالة, لأن الكلام على العدالة من الأهمية بمكان وننظر الفرق بين الترتيب النظري والتطبيق العملي عند العلماء في مسألة العدالة. والكلام على البدعة, هل تسقط العدالة أم لا تسقط العدالة, هذا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضلوا. تفضل. نريد يعني بيان شوية بين المرسل والمعلق. سيأتي. سيأتي. والمرسل, المرسل هو ما سقط منه طبقة الصحابي, والمعلق ما سقط منه من أول السند. هذا هو الإسناد, هو هكذا, هذا أصل السند هنا عند أبي هريرة, وهذا أول السند. يأتي الراوي عندما يعلقه هكذا, اسقط من أول السند, سواء أسقط جميع الطبقات أو أسقط طبقة من الطبقات. هذا هو التعليق. وسيأتي تفصيل إن شاء الله. طيب في أي سؤال؟ إلى منتهى. طبعا طبعا, نقول أقول إلى منتهى. أنت الآن لابد أن تخرج الحسن لما تقول تمام الضبط إلى منتهى. لا, هو تقول بأنه لابد أن تقول بأنه ضابط, يكون ضابطا ما يعني في في في في طبقات السند. قد يختل الشرط في طبقة من طبقات يكون يخف الضبط في طبقة. أقصد في المتواتر يقولون إلى منتهى, الصحابي لا يشترط. لا هو طبعا لا يشترط, لكن هو الكلام إلى منتهى على الغالب, إن الطبقات بأسرها تكون متواترة إلى أصل السند, إلى أصل السند, إلى أصل السند في هذا الباب. صحيح. نعم. مجبر أخاك لا بطله. يسر الله عليك أمرك. طيب. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.